أي قد كتب في اللوح المحفوظ أن آدم سيأكل من الشجرة، فهو شيء مقدر عليه. لكن هل فعل آدم هذا وهو مجبور أم فعل هذا باختياره؟ فعل هذا باختياره. لماذا؟ لأن إبليس هو الذي جاء كما قال الله فأزلهما، أوقعهما في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. لأن إبليس خائن، كذب وفجر وحلف أيمانا أنه صادق، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف يمين وأقسم بالله أني ناصح. ما هي النصيحة؟ كل من هذه الشجرة إذا أردت الخلد والبقاء. وهذا الحوار الذي جرى بين آدم وبين إبليس ذكره الله في عدة سور، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضحى يعني حرارة الشمس، ولا الظمأ ولا الجوع ولا العري. هذه الجنة الله يعده بذلك. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسوس، يقول له: تريد أن تبقى وتخلد في شجرة هنا، لو أكلتها تصير خالدا. سبحان الله، شيء أراده الله. فذهب آدم فأكل من هذه الشجرة، أكل منها هو وزوجته. فلما أكل منها الله عز وجل جعل كالعلامة لهم أنه ظهرت عورته، بدت سوءته، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالله عز وجل بعد ذلك تاب عليه، تاب عليه وهداه عليه السلام، وهو تاب عليه الصلاة والسلام. لكن قدر الله أن يخرج من الجنة، لأنه قد كتب عليه إن أكلت من هذه الشجرة هذا هو الجزاء، فخرج. لهذا لما التقى موسى وآدم كما في الصحيحين ذكره بذلك موسى، قال: أنت أبونا آدم، أمر الله الملائكة فسجدوا لك، أسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وخلقك بيده، فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له: أنت موسى، موسى بني إسرائيل؟ فقال: نعم، في التوراة. قال: ألا تجد فيها أنه ثم تاب عليه فهدى؟ فسكت موسى عليه السلام، فقال: فحج آدم موسى، يعني أقام عليه الحجة. قال له: هذا الشيء مقدر علي، قد كتبه الله بدليل أنه موجود في ماذا؟ في التوراة. فسكت موسى وقام عليه الحجة. آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، ما قال أنا مجبور، لم يقل ذلك، لأن الكلام كان: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة. الإخراج من الجنة هل آدم فعله أو الله أمر به؟ الإخراج من الجنة من الذي أمر به؟ كان جزاء لأنه أكل من الشجرة. هل آدم أراد الخروج من الجنة؟ ما يريد الخروج، لكن الله حكم بذلك. إذن فرق عندما تحتج بالمعصية نفسها وعندما تحتج بأثر هذه المعصية. مثلا لو والعياذ بالله رجل فعل فاحشة كالزنا وغيرها، فأصابه الله بمرض من هذه الأمراض والعياذ بالله، فتأتي تقول له: ما الذي جرى؟ لماذا وقع فيك هذا؟ تقول له: هذا شيء قدره الله. لماذا؟ لأن المرض ليس بيده، شيء قدره الله، لكن الزنا والفاحشة هو فعلها مختارا. فآدم لما ناظر موسى كان الكلام عن خروج من الجنة، فيقول: هذا شيء قدره الله، ماذا أصنع؟ ليس بيدي أن أخرج من الجنة. نعم أنا فعلت هذا وتبت، تاب الله عز وجل عليه. فالشاهد حفظكم الله أن القدر هو سر الله، سر الله عز وجل في الكون. لكن كما قال المؤلف: نفذ القضاء، شيء أراده الله وكتبه قبل أن يخلق آدم. قال: ثم ابتلاه، لأن هذا ابتلاء، بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه إبليس فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. يعني هذا النزول إلى الأرض كان سببه الأكل من الشجرة. قال: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. شيء واقع لا بد منه، قد كتبه الله. على كل حال، ما يتعلق بالأنبياء هم أفضل الخلق. لا يتبادر إلى ذهنك أن آدم أكل من الشجرة فتقول: إذن آدم فيه نقص، أعوذ بالله من هذا. لا تقل ذلك، لأنه تاب وتاب الله عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فحصلت له الهداية.